الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في سنن أبي داود، وندخل إن شاء الله نشرع في ما جاء في حديث كتاب الجهاد أو باب الجهاد الذي بوب له المؤلف ووضع أو ذكر فيه عدة أحاديث. إيش؟ لا، ده هتلاقيه في الجزء الثالث. في عموما هو في ال ايش، طب شوفوا في الفهرس، لان هو في ال وهن تقريبا عندكم ممكن يكون في الثالث. ايش واتساب الباب انتوا حاطينه؟ باب الجهاز او طلعه من هنا، من انت عندك هتلاقيه، انت مش عارف ايه كان عندكم، او لو انت ناقصك كان اطلع هنا موجود. شوف بقى انت عامل ايه عشان نبدأ. انه قال هنا او ذكر عدة احاديث، وباب الجهاد لا شك بان الجهاد هو ذروة سلام الاسلام، وكما قال صلى الله عليه وسلم ان الصلاة عمود، انه عمود الاسلام الصلاة وذروة سلام والجهاد. ف نعم، بعد كتاب الصيام، صحيح، ممكن تلقوا عندكم بعد. بس الفيس يدخل تاني. فنقول الجهاد عبادة عظيمة، وكما هو ذروة سنام الإسلام وبيان عز الإسلام وبيان قوة الإسلام وإظهار لغلبة الإسلام على الأعداء، والأصل فيه هو نشر الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة والزكاة إلى غير ذلك. والآيات في سورة التوبة أيضا تبين أن أصل القتال هو لنشر الدين. طيب، قلنا بأن الجهاد وذروة سلام الإسلام، وأنه كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الآيات بالأمر بالجهاد وقتال الكفار لنشر الدين. فالأصل في الجهاد هو نشر الدين، ونشر دين الإسلام الذي أنزله الله عز وجل وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم. عندك زيادة؟ شكلها هنا في هنا مشكلة. شو ظهر؟ صعبة ولا ايه؟ كام؟ لا كام؟ من 1 ل 8. تمام، نشوف كده. فقلنا بأن الله عز وجل فرض هذه الفريضة، فريضة الجهاد، وكان قديما طبعا أو بعد يعني فتح مكة وانتشار الإسلام في الجزيرة، بدأ بعد موته صلى الله عليه وسلم الصحابة في الانتقال من المدينة وبإرسال البعوث الخلفاء الأربعة، بداية من أبو بكر. أبو بكر انشغل رضي الله عنه أولا بالردة، بحروب الردة، القتال بدأ يعني في نشر الدين لكن انشغل بحروب الردة وخلافاته كانت سنتين فقط، فانشغل بحروب الردة حتى رجع الناس للإسلام. لكن بدأ وإن كان طبعا أبو بكر أمضى جيش أسامة أيضا الذي كان رضي الله عنه وسلم أن يمضيه، ثم بعدك انشغل بالردة، ثم جاءت فتوحات على يد عمر رضي الله عنه وارضاه ويد عثمان. وطبعا عمر فتحت الشام وبيت المقدس والقدس والمسجد الأقصى، سأل الله عز وجل أن يعود إلى أهل المسلمين مرة أخرى، وسيعود إن شاء الله تعالى، ولن يعود إلا بالجهاد، ولا يمكن القدس ولا المسجد الأقصى أن يعود إلا أن يعود على سنة الرماح، لا يمكن أيا كان سنة الرماح هذه يعني بالقتال أيا كان، لا يمكن أنه ما دام قد أخذ هكذا لا يرد أبدا إلا بالقتال وبالجهاد في سبيل الله، ولن يكون إلا جهانا، أي شيء آخر لن يكون، لن يكون جهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا لأن هذا الذي حدث أيضا في زمن عمر، ففتح جهادا في سبيل الله عز وجل، وكانت كان تحت يد المسلمين حتى حدث ما حدث من انكسار للمسلمين وذلة وضياع الأقصى وضياع كثير من البلدان، لأن الفتوحات الإسلامية كانت في عهد عمر ثم امتدت إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه حتى وصلنا إلى الأندلس اللي هي إسبانيا الآن وجزء منها غرناطة، والأندلس كانت أراضي مسلمة، قبرص كما سيأتي معنا في حديث أم حرام زوجة عبادة بن الصامت لما ماتت بعد فتح قبرص هناك، ووصلنا إلى قرب باريس على بعد 100 كيلو، ما أدري نانت أو ليون حسب ما أذكر الآن، على بعد 100 كيلو فقط من باريس كان المسلمون قد وصلوا لهذه الحدود. انظر دخلوا وطبعا شرقا ذهبوا إلى الصين وذهبوا إلى ما وراء النهر، فانتشر الإسلام في الربوع وفي آسيا إندونيسيا وماليزيا وغير ذلك من هذه الدول، وكل هذا طبعا ببعضها جهادا وبعضها عن طريق التجار، لكن هذا النشر للدين أساسه كان أول جهاد في سبيل الله أصالة يعني. وقد أراد الله عز وجل لهذه الفريضة العظيمة أن تستمر ما امتدت الحياة حتى يقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال في آخر الزمان، يعني هذه الفريضة لا تتوقف أبدا، وهذا الذي بدأ به المؤلف الحديث الأول حديث الطائفة المنصورة، وأن الجهاد مستمر وأن الجهاد قائم إلى قيام الساعة ولا يتوقف أبدا، لكن طبعا في بعض الأزمنة كان الجهاد طلبا وده الأصل، ثم نحن في زمن الضعف فالجهاد فيه دفعا، أغالب الجهاد الموجود الآن هو جهاد الدفع، أن يدفع المسلمون عفوا يعني يدفع المسلمون عن ديارهم وأموالهم وأعراضهم وعن دينهم هجوم الكفار عليه، فغالب الجهاد الموجود الآن جهاد دفع، لكنه كان في الأصل الجهاد لنشر الدين، فأصبح الآن لضعف أهل الإسلام تجد دفعا، عند قوة أهل الإسلام تجد الجهاد جهاد طلب. هنا ندخل في الحديث الأول، قال باب في دوام الجهاد، قال المؤلف رحمة الله عليه باب في دوام الجهاد. وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وهذا الحديث كما قلنا فيه دلالة صريحة وواضحة ورد على مرجف الأمة وعلى مرجئ الأمة وعلى الذين يقولون لا يتوقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد مستمر لا ينقطع، وأنه باق ما بقي الحق والباطل، والحق والباطل دائما في صراع، لا بد من منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهو على الحق ويقاتل ويدافع والباطل على النقيض كفار قريش، ثم بعد ذلك باقي من كان على الكفر إلى قيام الساعة، فالقتال بين أو الصراع بين الحق والباطل باق إلى قيام الساعة، والجهاد باقي ما بقى المؤمنون والكفار، ولا بد في الأمة يكون فيها أهل إيمان وأهل كفر، لذلك الجهاد لا يتوقف أبدا، لكنه في بعض الأزمان يكثر ويعظم وفي بعض الأزمان يضعف ويقل، ولا شك كما قلت الآن نحن في زمن ضعف الجهاد الطلب ما يوجد حقيقة، لكن غالب الجهاد كله في جهاد الدفع، لكنه لابد أن نقر بأن أنا أذكر في يعني حب القصص أنتم عارف إن وقت ما كان طبعا أنتم ما حضرتم وما سمعته تقريبا عن البوسنة والهرسك، يعني اللي كان سمع كل طبعا قبل أن تولدوا جميعا في الغالب، يعني الحضور يعني أنه حدث يعني البوسنة والهرسك كانت دولة هي موجودة في أوروبا، وجاء الصرب وهم نصارى، هم أرثوذكس بالمعروف يعني نفس النصارى الشرق هنا وغيره، فده اعتدوا على مسلمي البوسنة والهرسك ودخلوا وقتلوا، وكانت يعني أسوأ مما تسمعون الآن في فلسطين. نعم أسوأ، لما ترجعوا، لأن كانوا يدخلون على بلاد المسلمين يقرون بطون الحوامل ويكتسبون النساء ويقتلونهم ويأخذون الرجال ويفعلون الأخاديد والأنفاق ويقتلونهم، يعني كان أمور أشد البشع على السكان، على المدنيين فقط، لأن كان المقصود تطهير عرق المسلمين في هذه الدولة. فحدث ان انبرى لهذه المسألة، كان وطبعا في بدء الأمر هم استباحوا الدماء تماما، ثم قيد الله عز وجل أهل الجهاد أن والمسلمون هناك كانوا طبعا ضعف في الدين، لأن أوروبا كانت محتوياهم، فكان شيوعية قبلها وبعدها كمان المحصل سقوط الاتحاد السوفيتي تتحرر، فكان هم كانوا بعيدين كل البعد غالبا عن الإسلام. فقيد الله عز وجل من قيد من أهل الدين وأهل الجهاد، فذهبوا وكون هناك يعني قتال وجيش وغير ذلك. ثم دارت الأمر بعدما كان العلو للصرب، فأصبح أهل الإسلام وأهل الجهاد هناك يصدونهم، بل يعني يرجعونهم، حتى أنهم بعد أن يعني تقريبا رجعوا أراضي البوسنة بدأوا يدخلوا في أراضي في صرب في أوروبا لم يكن كان فيها أهل الإسلام، وهذا اللي أدى بعد ذلك إلى ما يسمى اتفاق اسمه دايتون، يعني تسمع عنه، لهذا جاء أوروبا وأمريكا ووقف الحرب أهل الإسلام أهل الجهاد بعد أن كانوا في دخل، أصبح الآن استطاع أن يردوهم، واستطاع ثم بدأوا يدخلوا في أراضي لم تكن أصلا تحت راية الإسلام، أراضي كانت تبع النصارى والصرب، فطبعا هم لا يقبلون ذلك. فحدث ما حدث بقى، والاتفاقيات اللي حدثت، وتم أيضا احتواء الأمر يعني بعد ذلك. الشاهد في ذلك بأن نقول إن غالب الجهاد كان ذلك دفعا، ونادرا ما حدث فيه جهاد الطلب، لكن نسأل الله عز وجل أن يأتي الزمان بعد علو المسلمين لكنه لا يمكن أن يأتي ذلك إلا أن يدفع الأول أهل الإسلام أهل الكفر عن بلادهم وعن ديارهم، ثم يستقيم لهم الأمر ويعلو ذلك إيمانا وعقيدة وعدة، فيستطيعون بعد ذلك أن يمضوا في الجهاد الذين أمروا فيه. لكن الشاهد بأن الجهاد لا ينقطع وأنه باقي، حتى كما قال سلام يقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال، فسيقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال مع نسيح صلى الله عليه وسلم عليه السلام، مع لما ينزل ويكون المهدي موجود فيقاتل المسيح الدجال ويقتله، القصة بقى في آخر الزمان، فسيظل الجهاد ماضي إلى ذلك، إلى هذا الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا كما قلنا كان زمان الجهاد لما بيكون جهاد وكان فيه دعوة المسلمين الكفار للدخول في الإسلام، ثم إن لم يقوموا بيأخذوا الجزية إلى غير ذلك من الأحكام، وإلا أنت تنظر كيف دخل الإسلام في هذه البلاد، ما هو كله دخل بالجهاد، كله دخل غالبا دخل بالجهاد بذلك. فنقول يعني أما هذا الزمان فالمسلمون يدافعون عن أنفسهم، فهذا نقول كما قلنا هو جهاد إن شاء الله، وكل حسب نيته في هذا الجهاد ويحتسب في ذلك، لكنه لابد أن يكون في الجهاد نية، وهذه مسألة لابد تفهموها، لابد أن يكون في الجهاد نية، وكل لا تعرف نواياه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إذا ممكن يقاتل شجاعة، نعم، ويبدي بلاء رهيبا حسنا، وتجده يعني يفعل ما شجاعة، عنده شجاعة زي كده ما في المنطقة ويحصل عركة، بس عركة دي بالإسكندراني، عندنا خناقة في القاهرة في مصر، ما شو بتسموها عندكم؟ خناقة برضه، فتجد بقى واحد داخل معاكم كده ملوش علاقه بالموضوع بس بيوجد، عارف اللي هو عنده شجاعه وداخل بيطحن في الناس اللي موجوده، يعني هو ليه يعني ما يعني ازاي ولاد حتتي يحصل فيهم كده، يعني معروف هذه المساله، هذه كلها شجاعه او حميه بقى الثانيه اللي انا قلتها بقى، ولاد المنطقه عندي بيتضربوا فازاي يضربوا منظرنا، فينزل يقاتل حميه، طبعا هدف القتال موجود، يقاتل قبيله لقبيلته، يقاتل لجماعته لغير ذلك، او يقاتل ليرى مكانه، يقال هذا انظر مقاتل قائد يعني يرى مكانه، يعني يقولون انظر الى هذا وكيف فعله صاحب راي وصاحب قتال وغير ذلك. فقالوا يا سلام اي ذلك في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله والعليا فهو في سبيل الله. فصل في المسألة. يبقى لابد تفهموا أن أصل القتال لابد أن يكون في سبيل الله. لابد مش بنقاتل عشان خاطر حدودنا ونقاتل عشان خاطر مش عارف إيه وإيه. لا، هو فيش لا مانع منك تدفع عن نفسك، تدفع عن نفسك عن أرضك وعن عرضك وعن مالك، هذه صحيح. لكن ليست المسألة أنك بتقاتل الكفار عشان الحدود وعشان الأرض. مقاتلتك مع الكفار بتكون للدين، أنت بتقاتل الكفار لأنهم على غير الإسلام، لأن الأصل قلنا بتقاتلهم ليدخلوا في الإسلام أو ليدفعوا الجزية أو خلاص تقتلهم. فالقتال للنشر، فأني أيضا حتى لو كان إلا في الدفع فأنت بتدفعهم عن ذلك، بتدفعهم عن ديار المسلمين ليبقى للمسلمين عزتهم على ديارهم. فالنية تكون لذلك، النية تكون لذلك حتى لا يتمكن أهل الكفر من ديار المسلمين فيعلو الكفر على الإسلام. والله يقول ولا يجعل الله على الكافرين ولا يجعل الله على الكافرين على المؤمنين سبيلا. فالأصل هناك بتقاتل لذلك، وهذه مسألة مهمة جدا لابد تضبط في النوايا، وإلا يضيع الجهاد، يضيع الجهاد. فهذا الحديث عزيز العظيم حديث الطائفة المنصورة، وهو بيان هنا. وبعدين قال كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة على الحق. هنا بعض برضو في هنا في فهم أريد أن أبينه لكم حتى يعني لا تقع في مواقع فيه إخواننا من قبل، إنه هو طائفة منصورة. طب هل الطائفة هي واحدة؟ يعني هل الطائفة هي التي تقوم بعبادة واحدة؟ لأن البعض قال إن الطائفة المنصورة هو الجهاد. إذا من كان عن من أهل الجهاد هو من الطائفة المنصورة، ومن لم يجاهد فهو ليس من الطائفة المنصورة. وجعلوا الأمة كلها في في في كفة وأهل الجهاد في كفة. والحق أن هذا ليس بصحيح، الحق أن هذا ليس بصحيح. الطائفة المنصورة قد تكون الجهاد في وقت الجهاد، وقد يكون أهل العلم في وقتهم أيضا معهم، وقد يكون أهل الصدقات، وقد يكون أهل غيرهم. فهنا المسألة ليست تحجير واسعة. يعني ليس معنى أن قال إن الطائفة منصورة لا تجاهد أنه ليس غير المجاهدين ليسوا من الطائفة المنصورة، بل قد الطائفة المنصورة تتعدد فيكون جهاد في المشرق وجهاد في المغرب وجهاد في الشمال وجهاد في الجنوب، فكل هؤلاء من الطائفة المنصورة. إذن لا تحجر وتظن بأنك إن لم تكن على هذا الاعتقاد فغير إن لم يكن معك غيره معك من هو على هذا الاعتقاد فغيرك ليس من الطائفة المنصورة. هذا ليس مراد عند أهل العلم، وهذا التحقيق من المحققين، ويرجعوا للشروح يعني أصحاب الشروح ستجدوا بأن الطائفة المنصورة هي ليست المقصود بها طائفة واحدة، بل كل من كان على هذا الاعتقاد أو كان على الطريق الصحيح هو من الطائفة المنصورة. لكن المقصود هنا في الحديث بأنه لابد أنه في طائفة تقوم بالجهاد أبدا لا يمكن أن تقف. ولو نظرت إلى حتى الأزمنة السابقة ستجد في كل وقت من الأوقات هناك طائفة في الأمة تجاهد، هناك طائفة في الأمة اصطفاها الله عز وجل وجعلها من أهل الجهاد. ثم ذكر باب في ثواب الجهاد. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا سليمان بن كثير، حديث اللي فوق يعني سنده، أو احنا بس بنشوف لو في شيء ممكن نساعدكم بيه في مسألة الدراسة. فالرواة كلهم يعني على ثقات والحديث صحيح حتى ما ليس في شيء. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره. انظر كنا نتكلم عنه الآن يأتيكم. طيب هو يتكلم عن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن باب أكمل الناس إيمانا، فذكر نوعان أو ذكر نوعين. ذكر النوع الأول ويبين ثواب الجهاد، لأنه قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله فهذا أكمل الناس إيمانا، وهذا دلالة على فضل الجهاد لا شك. طبعا هو مناسبة الحديث هنا يأتي في باب ثواب الجهاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا أكمل الناس إيمانا، باع نفسه لله، ترك أهله ودياره وأمواله وتجارته والدنيا وذهب لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ليجاهد في سبيل الله، فكان هذا أكمل الناس إيمانا. إذا كما قال، وهذا دلالة على فضل الجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأكمل الناس إيمانا. وليش؟ لأنه يجاهد. فالجهاد وأيضا الجهاد يكون هو انظر قال بنفسه وماله، يعني جاهد بالنفس أو جاهد بالمال. لكن الجهاد قد يكون نفسا وبالمال. النفس اللي عنده طاقة عنده قدره بدنيه ويستطيع، هذا جهاده بالنفس. قد يضيف عليه ان يخرج بماله، وهذا اكمل، يعني هو يجاهد بنفسه وبماله، يعد نفسه عنده مال. وغيره قد لا يستطيع الخروج للجهاد لكن عنده مال فيجهز غازيا، وهذا ثواب عظيم. انظر الى عثمان لن يسلم لما امره، حث الصحابه على تجهيز جيش العسره، فقام بكم عثمان جهز؟ 300 ما اذكر، ولا 100 ولا 1000، كم؟ 930. كأنه لعله وصل لألف، والله أعلم. نعم، ما بين تجهيز الفرس فرسان والفارس والعدة والعتاد، أي حتى قال يا سلام ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. عظيم، أمر عظيم جدا أنك تكون تجهز غازيا. فلذلك قال من جاهد خرج، رجل جاهد سبيل بنفسه وماله. فمجاهدة النفس، والحق مجاهدة النفس، انتبهوا لحد بعد حديث السنان، جهاد السنان. وإلى مجاهدة النفس أنواع. مجاهدة النفس قد تكون بالنية قلب، وجاهدة باللسان أيضا بذلك، ويكون حتى بالقلم الكتابة، الذين يكتبون يعني أهل العلم أيضا وأهل الكتابة وغير ذلك، كل هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله. حقا الجهاد بالآلة بالسنان، أو الجهاد باللسان بالدعوة وبالعلم وبغير ذلك أيضا. والجهاد أيضا بمجاهدة النفس، بل هو لابد لك من مجاهدة نفس أولا قبل أن تدخل إلى باقي أنواع الجهاد. لابد تفهم هذا الكلام، الجهاد النفس هو الأصل قبل أن تدخل إلى جهاد السنان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس أولا يعلم الصحابة وربيه. هم ما جاهدوا في أول الأمر، جلسوا في مكة يحتملون الأذى وصبروا حتى هاجروا إلى المدينة وانضم إليهم أهل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ الشروع في جهاد غزوة بدر في السنة الثانية. قبل ذلك 10 سنوات ولا 13 سنة، أقصد 13 سنة في مكة، إعداد للنفس، بحيث لما جاء القتال. انظر بقى ماذا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الأسارة بدر لما استشاره: لا أمر علي فيقتل عقيل، وأمرني فأقتل فلان، وأمر أبو بكر يقتل فلان، ليعلم الله عز وجل لنا لا يعني نهاد أو لا نهاد في دينه شيء أو في معنى ذلك. خلاص الباع عندهم الآن ما إشكاله، لو بيقاتل أبنه بيقاتل أبوه بيقاتل أخوه سيقتله لو كان على الكفر، لأنه لا شيء أعز من الدين عنده. فهذا لابد له من جهاد نفس، لأن البعض الشباب يظن أن المسألة هي يعني نفير مباشر، كيف ستثبت؟ وليش النبي صلى الله عليه وسلم قال على الذي قتل في المعركة يؤمن من عذاب القبر؟ قال كفى بارقة كيف ايش؟ نعم، انا اريد لما سئل عن انه كيف ما الذي انجاه من عذاب القبر؟ فوق رأسه فتنة. فانه ثبت لما ثبت ويرى الضرب شغال والسيوف والطائرات والضرب ويثبت ويقاتل في السنة فقبض، فهذا أمن فتنة القبر. كفى يعني بارقة السوف فوق رأسه فتنة. يعني إيش فتنة هنا؟ يعني هو ممكن يرجع. ذلك ليش أنت لما تدخل المعركة ما لا يحق لك الرجوع، أنك بعد أن تدخل المعركة لا يحق لك أنك ترجع إلا لو كان العدد فوق 2 ضعفك. الأول كانت في سورة الأنفال من 1 إلى 10: يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000. ثم قال الله عز وجل: يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالأول أنت لك كنت لا تفر من 1 إلى 10، ثم نسق أنك لا تفر من 1 إلى 2. يعني لو الجيش 1,000,000 واللي قدامه 2,000,000 ما يفر. إلى قبل كما فعل خالد بن الوليد وانحاز على حسب، لكن المهم أنك ليس لك أنك تفر بعد أن دخلت. كان أعظم الكبائر أنك تفر في الزحف، في يوم الزحف، لكن لا تراجعت ستخزل الأمة وتخزل الناس. فلا تظن أن المسألة هي رحلة أنت بتذهب، لا، هذا الثبات الذي يثبت به الله عز وجل أهل الجهاد في جهادهم، هو لابد له أصالة من جهاد نفس، لابد له من إعداد وجهاد نفس، يقين واعتقاد وتربية حتى يمكن أن يقوم بهذا الأمر. لذلك جهاد النفس من الأهمية بمكانه. ولا نقول طبعا أنك هتجلس عمرك كله تجاهد نفسك، ولا في نفس الوقت المسألة لا تترك جهاد النفس. المسألة كما بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ندرس السيرة لنتعلم إن في جزء إعداد وفي جزء بعد ذلك لما يرى من المرء بأنه جاهز ساعتها هنا يتقدم. وأما لم يكن على الجاهزية طبعا وفي أوقات ما فيش فيها في بعض جهات الدفع ودخل الكفار الديار ما فيش فيها تستنى لما تعد، هذا ليس في استطاعتك لأن الكفار يداهموك، فعليك بالدفع. ذاك الدفع ليس على الرجال فقط، الدفع على النساء والصبيان والشيوخ، كل من استطاع أن يدفع يدفع وبأي شيء يدفع. فهذه ليست محلنا، نتكلم على الجهاد كعموما نتكلم عنه، لكن لما يأتي الدفع هنا فأنت لست مخيرا، لأن خلاص إذا وقفت ولم تدفع سيداهم الكفار ديار المسلمين وبلادهم وأراضيهم، فهنا أنت خلاص المسألة. لكن لن يثبت، لبعض الناس بتنتكس في هذه الأوقات وتفر وتخزن ويغريها الأموال والنفاق، ولذلك فتبيع تبيع إخوانهم وديارهم وتبيع كل شيء لأنهم يخافون على أنفسهم، والكافر يرغبه بل يخوفه فيريد أن ينأى. ليش؟ ما فيش قلب، ما فيش يقين في علو أهل الإسلام، فتجد النفاق يظهر. ما ليش النفاق موجود الآن؟ ما هو لأن القلوب مش مستيقنة بنص الله عز وجل، وكما كانوا في أحد ورجعوا، فهؤلاء في زماننا موجودين يبيعون إخوانهم ويدلون عليهم ويقبضون عنهم أموال، وهؤلاء كلهم نفاق. ليش؟ لأن القلوب لا تحتمل هذا الأمر، أو ليس عندهم يقين في الله عز وجل فباعوا بذلك. فالمسألة جهاد النفس ليست بالهينة، لابد أنها تسير مع من أراد هذه الطاعة العظيمة. وأما نقول هنا لأن فقد الشيء لا يعطي، أنت لن تستطيع أنك تجاهد بالسنان وتقف في هذه المعركة وأنت ليس عندك جهاد في نفسك قوة يقين، لا يمكن يكون هذا عندك. وهذا تستنبطه من الصحابة رضوان عليهم، من عقيدتهم، من قلبهم، من جهادهم، كانوا يقومون الليل. يعني نبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في بدر والصحابة يقومون الليل، وكان بعد زمن نبي صلى الله عليه وسلم كان القائد لما يمر على العسكر ويجد الجنود يقومون الليل يعلم من النص آتي. قلوبها جهاد نفسه في المعركة لله عز وجل، يتوسل إلى الله ويستعين بالله ويقوم بطاعته. فهذه هذا هو الذي كان يعني يكون سببا للنصر حقيقة. فهنا طبعا هو يبين بأن من لم يستطع ذلك عنده مندوحة، بقى مندوحة في المال، مندوحة أن يؤيد إخوانه بأي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن قد يجد من عاجز وغير مستطيع عن الجهاد، لما قال صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. إذا قد يأتي الواحد عنده عذر، وهو النوايا هنا بقى الله عز وجل هو المطلع عليه، فيأخذون أجر إخوانهم كما قال يا سلم، يعني وهم في المدينة وهم في المدينة. وغزوة تبوك كانت من أشد الغزوات لتعلموا ذلك، كانت في حر شديد جدا ومسافة بعيدة وعدو صعب اللي هو الروم كانوا إلى غير ذلك، وتخلف معروف الذين تخلفوا وغير ذلك تخلفوا، لكن يبين لك أن هؤلاء كان أرادوا الخروج ما استطاعوا، ولذلك بعض الناس يحبون يريدون ذلك وما استطاعوا فيؤجرون بنياتهم. الله جل يأجرهم إن وجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالجهاد أو بالغزو مات على شعبة من النفاق. يبقى المرء إن كان لم يستطع على الأقل لتكون نفسه تحدث نفسه ويكون يقينا يقول: والله لو فتح لي الباب لأكون مع هؤلاء، ولو قدر لي كذا لأكون هكذا، ويكون بصدق. فالله مطلع على هذه القلوب فيكون له الأجر ويحمي قلبه من الوقوع في النفاق وغير ذلك. فمن لم يتمكن من الجهاد في سبيل الله بسبب الفقر أو قلة ذات اليد أو تخلق لأي عذر من الأعذار، لكنه يدخل مع أهل الجهاد بالنية بذلك أيضا. وقلنا الجهاد كثيرا ما يأتي في القرآن بالجهاد بالنفس والجهاد بالمال دائما. والعجب إن غالب الآيات، مش غالب، كل الآيات خطب فيها الجهاد بالمال على النفس. يعني ما يأتي مال ونفس، حتى اللي عنده متشابهات في الحفظ يعرف إن غالب الآيات في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أموالهم وأنفسهم، إلا آية التي قدم فيها النفس على المال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فنقول هنا فكثير من ذلك جاء الجهاد ويقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. هو ليش طيب قدم؟ قالوا لأن الجهاد بالمال من أسباب الجهاد بالنفس، فجاءت الوسيلة قبل المقصد. يعني حتى تجاهد بالنفس الخروج وبالبدن تحتاج الى مال، فكذلك قدم ذلك على. والبعض قال لي انه يبين لك بان المال يستفيد منه من يجاهد بنفسه ومن لا يجاهد بنفسه، اما الجهاد بالنفس فهو للنفس فقط، لذلك فقدم المال على ذلك. وهذا الذي لا عثمان 300، مين اللي قال 300؟ 300 بعير، 300 على يقين بذلك كده. مش تقول عن ده تلقي الشمس. فنقول هنا قال نعم قال ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب. هنا الثاني كل كلامنا كان عن الجهاد، لكن هو تبين عن الأجر الثاني، رجل يعبد الله في شعب من الشعاب. طب هنا الشعب اللي هي المكان اللي بين الجبلين، الفلاه الأرض اللي بين الجبلين، وهذه كأنه لذلك قال هو هنا إيش في الحديث، قال يكفى الناس شره، هو فيه دلالة على العزلة، يعني اعتزل الناس وعبد، وهذه ممكن تكون فيها خير في وقت الفتن، وإلا لا شك. وهنا انظر هذا جاهد فله أجر، أكل الناس إيمان، ورجل هنا كأنه اعتزل وعبد الله عز وجل وترك الناس، كفى شره حتى كما قلت. والعزلة لا تكون إلا عند قصة الفساد، ممكن نعم مع قصة الفساد والفتن أنك تعتزل حتى لا تقع فيما تقع فيه من يعني من من من من أمور. فلذلك هنا قال يعني كأنه ولا شك العلماء تكلموا الخلط أفضل ولا العزلة، فالخلط أفضل حتى في الفتن لمن استطاع الخلطة ودفع الفتنة ودعوة الناس أفضل من الذي يعتزل، لا شك في ذلك، لكن الذي خاف على نفسه وعلى قلبه وعلى دينه فتكون العزلة له أفضل. فالمسألة لكن لا شك بأن الاختلاط الخلطة مع الأمن أفضل من العزلة من ذلك، لكن هو هنا يبين بأنه من اعتزل فله في ذلك، يعني هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل الناس إيمانا. طيب قال باب النهي عن السياحة. أول ما قريتها عجبتك أنت؟ استغربت؟ نشوف عشان هيفصل صح. حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر، حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إئذن لي في السياحة. الحديث ده هيتعب ناس كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. أيوه. طب إيش هي السياحة أصلا؟ وقالوا الترك البلاد والتجول في الأرض، تترك بلدك وتتجول في الأرض، يعني تسيح في الأرض، فسيحوا في الأرض. ف وكون الإنسان طبعا هنا في سياحة عن سياحة، من البعض هي قرب التصوف شوية، بمعنى بيترك بلده ويسيح في الأرض، يترك الملذات الدنيا ويترك كل شيء ليتفكر في علاء الله ويتعبد ويتزهد وغير ذلك، طبعا مش اللي في دماغه، فاللي هي يعني ده من باب اولى سيكون كلامك ان هو ترك هنا مش عشان يتفسح ويرى اوروبا وامريكا واسيا مش هنقول بقى تركيا عشان هي يعني محسوبه على المسلمين دلوقتي يعني في الديار يعني فنقول فايش فهنا فالمقصود هنا ايش انه إن لكن هنا المقصود هنا ان رجل سأل قال إذن لي في السياحة، فقال ان سياحة امتي الجهاد، يعني يريد ان يقول بان السياحة لابد ان تكون هنا الخروج من الاوطان يكون لقتال الاعداء، الخروج للاوطان يكون لقتال الاعداء، وانك تنشر الدين وتسأل الناس او تلي الاعزة وجل، هذه السياحة التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة. فأن يترك، أما أنك انتبه بقى أن تترك الأرض وتسير فيها بغير فائدة، أنا لا أتكلم برضو مازال عن سياحة الزمان هذا، لا ما زلنا لسه في السياحة القديمة اللي بيسأل عن يعني إيه قال إذا ليه في السياحة، يعني يريد أن يترك البلد ويمشي بالأرض كده بلا فائده، يعني ياخد زاده ويروح بقى يقعد في البلد هنا، يقعد شويه يروح في بلد ثانيه، يروح لغايه ما يخلص يعني لفته ويرجع. فهنا انه من غير هذه ان كانت بغير فائده فنهى عنها نفسه، قال ان سياحه امتي الجهاد، يعني اردت ان تخرج وتسير في الارض لابد لك من هدف من فائده من ذلك، لان بقاءك في بلدك والاستفاده منك افضل من الخروج كده بلا استفاده منك. فقال ان سياحه امتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. طبعا يلحق بها بقى السياحه في بلاد الكفار، يعني لو اردت تاخذ على عموم الحديث ان هذه لانك تنتقل من دار الاسلام وتذهب لديار الكفار ليس لشيء، مش لتجاره مثلا، لطب، لدراسه، لا راح كده تتفرج يعني وتنفق الاموال عندهم وترى ما عندهم من منكرات ولا تستطيع ان تزيلها وتتفرج على بلادهم. هذه ليست في الامه، هذه ليست في امتنا، فسياحه امتنا الجهاد. وانا قلت له 300، نعم جزاك الله خير، انا احسنت، انا تذكرت 300 فهو رضيت عليه. طيب انت على طول بتقطع يا ابراهيم. السلام عليك يا شيخ والله. حربناها عليا؟ ماشي يا عم. لا يا شيخ مش الحرام اللي هو المقصود ايه؟ انا كل اصولي فهتقول لي حرام عليا فهتحسسني. طيب. واحد كمان؟ طيب. باب في فضل القفل في سبيل الله. حدثنا محمد بن المصفى، طيب ده انت انا صفتك ايات يا عمر، في روايه عن ابن شهاب الزهري 940 بعير، واضح انك مناش يعني ضابط المسافه، فهي اتت لك بروايه جزاها الله خيرا تنصفك علينا. اولا انا ارجع ما يهمني، خلاص اثبتي له الروايه لا اشكال، نحن معك. ايش انا ضيعت حاجه قبل باب ايش ايش؟ لا الهجره ده قبل الجهاد، ملوش علاقه بينا. يا سلام كتاب جهاد موجود عندك في الكتاب والله. بس الهجرة فين؟ وريني وباب الهجرة مش باب الجهاد المفروض. صح ادخلها هنا في باب الهجرة و... طب انتوا ساكتين من ساعتها ليه؟ لا طب ما تقولوا يا طيب، انا عندي اختلط عليا تقريبا. عندنا ثلاث ابواب، الهجره وسكن الشام ايش؟ نعم. طب قلت اخبرتوني. طيب طب خلاص خلينا نقف عند ذلك، ناخده من الاسبوع القادم عشان بس انتوا تحاولوا تصلوا الفجر اليوم عشان في ساعه تتاخر كمان، بس هو ما هو كده كده مش فارقه معاكم صح كده كده الفكره يزيد، يعني نقعد ايه رايك ساعتين كده نقعد الساعه الفرق ولا ايه؟ ساعتين لواحده. طب يعني ناخد الثلاثه دول الاسبوع القادم. طيب خلاص تقف، بس ذكروني بارك الله فيكم بقى لان انا كده راحت مني صح، يبدو ان انا ابتديت ما انتهيتش صح، ما ابتديتش صح. طب نقف نستدرك ان شاء الله باب ما جاء في الهجره وباب في الهجره زمن حال انقطعت وباب في سكن الشام، ثلاث ابواب الاول، دخلنا دوام الجهاد خلاص، هم ثلاث ابواب فقط. نعم ان شاء الله نستدرك. لو في اسئله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. ابن بطوطه ابن بطوطه ايوه في راجل اسمه ابن بطوطه الجواد.